تفسير الآية 44 من سورة الداريات، يقول تعالى: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أي فتكبروا وظلموا وخالفوا أمر ربهم، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة، خالفوا أمر الله تعالى وهو اتباع الإسلام، وعصوا وتركوا واستهانوا به وتمردوا عليه وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار وأصروا تمام الإصرار عليها، فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن أخذتهم الصاعقة، أي أصابتهم بعذابها بسرعة وبشدة. والصاعقة هي الشيء الذي يصعق ما تحته فيهلكه إذا أصاب، سواء أكان هذا الشيء نارا محرقة أم عاصفة مدمرة أم شرارة كهربائية مميتة أم ما شابه هذا. قوله تعالى: وهم ينظرون، أي وهم ينتظرون هذا العذاب لحظة بعد أخرى، ليكون الأمر أشد تعذيبا ورعبا حيث كانوا يتوقعون بداخل عقولهم بسبب سوء أقوالهم وأفعالهم وبتحذير المسلمين لهم حولهم. وكذلك ينزل عليهم وهم ينظرون إليه، وكذلك ينزله الله تعالى عليهم وهم ينظرون إليه ويرونه بأعينهم ويعاينون وقوعه بهم وهو يعذبهم، ولا يستطيعون فعل أي شيء، فعل أي شيء أو منعه أو الهروب منه، فهم في تمام الألم والخوف والذلة والإهانة والذهول والترقب والاضطراب حتى يهلكوا ويبادوا تماماً.